القول الرابع هو قول الحنفية أن النهي لا يدل على الفساد ولكن يدل على الصحة. أما أنه لا يدل على الفساد، وهذا يعني القول الثالث، قال النهي لا يدل على الفساد ولا يدل على الصحة. أما القول الحنفية فالنهي لا يدل على الفساد لكن يدل على الصحة. طبعا هذا كما ذكرنا فيما هو من الأسماء الشرعية، في الأشياء التي أعطاها الشرع أسماء شرعية كالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. أما الأمور التي لها وجود حسي ولم يعطيها الشرع أسماء شرعية خاصة بها فالنهي عنها لا يدل على صحتها عندهم، كالزنا والسرقة وما شابه ذلك من هذه الأمور، فليس النهي عنها دالا على صحتها. يعني لا يقال إن السارق قد قام بعقد صحيح تترتب له، لا يقال هذا، لا يقال إن الزانية تترتب على زناه الآثار فيكون الولد ابنه وتكون هذه زوجته، لا لا لا أبدا، لا يترتب عليه شيء من الآثار. نعم، إنما الخلاف بين الحنفية وغيرهم في الأمور التي أعطاها الشارع أسماء شرعية، في الأشياء الشرعية، في الأشياء الشرعية. قال دليل الحنفية في أن النهي لا يدل على الفساد ولكن يدل على الصحة، قال أما أنه لا يدل على الفساد فلأنه لو دل عليه على الفساد لدل بلفظه أو بمعناه، لأن لدل بلفظ النهي أو بمعنى النهي، لأن الدلالة لا تخرج عن هذين الأمرين. لكن النهي، يعني هذا أولى من قولي لكن اللفظ، نقول لكن النهي لا يدل عليه على الفساد بواحد منهما، لا باللفظ ولا بالمعنى. ما هو لفظ النهي ومعنى؟ هو هذا، يعني هو يقول إنه قوله تعالى لا تقرأ، يعني لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مرابض الإبل، هذا نهي يفيد الترك مع المنع، يعني هو طبعا النهي للكراهة عندنا يفيد الترك. طيب هذا النهي هل في لفظه نص على الفساد؟ لا ما في. طيب هل معناه مقتضيا، هل معناه مشتمل على الفساد دال لا يعني على الفساد؟ قل لا، معنى هذا النهي هو الترك، ولو كان للتحريم يكون مع المنع من الفعل، فليس في هذا النهي لا تفعل ليس فيه تنصيص لفظي على الفساد ولا استفادة للفساد من المعنى. يعني لو قلنا مثلا لا تفسدوا في الأرض فيها دلالة لفظية، هذا نهي لفظي عن الفساد، بينما هناك لا تصلوا في مرابض الإبل، لا تصلوا عند طلوع الشمس، نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، نهى يعني لا تصلوا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نهى عن إبطال الصدقات بالمن والأذى. هنا بالمعنى، لا المعنى يشمل الفساد، ايه هنا لانه نص، يعني لا تبطلوا ولا تبطلوا اعمالكم، نهى عن ابطال العمل، عن الانقطاع عن العمل، عن ابطاله، عن الانصراف عنه بعد التلبس به. كله يدل عليها اللفظ ليس المعنى. ايه هنا النهي عن الابطال، النهي عن الفساد هنا يدل على، لكن هل النهي نفسه، يعني هو هنا النهي عن إبطال نهي عن الفساد، هذا متعلق النهي الإبطال والفساد، لكن نحن لا، نحن ما نتحدث عن، نتحدث نفس صيغة النهي، هل تدل على الفساد أو تدل على البطلان أو تدل على الصحة، نفس صيغة النهي أيا كان متعلقها أو المنهي عنه فيها، من لا ننظر إلى المنهي عنه، ننظر إلى صيغة النهي. ويقول صيغة النهي نفسها لا دلالة فيها على الفساد لا لفظا ولا معنى، نعم. قال لكن النهي لا يدل عليه بواحد منهما لأنه لا إشعار لللفظ بسلب الأحكام عن الفعل عند المخالفة. يعني أما أن اللفظ ليس في دلالة على الفساد فظاهر واضح جدا، ما يحتاج إلى دليل. فلذلك كأنه يعني يستدل على أنه لا يفيد عليه من جهة المعنى، من جهة المعنى أنه لا إشعار في اللفظ لللفظ بسلب الأحكام عن الفعل، لأن النهي كما قلنا للترك مع المنع من الفعل في حالة التحريم، ومن دون منع من الفعل في حالة الكراهة. فكان النهي غير دال على الفساد. وأما أن النهي يدل على الصحة فلأن النهي عن الشيء يستدعي تصوره ضرورة أن النفس لا تتوجه إلى المجهول. أكيد هذا شيء صحيح، النفس لا تتوجه إلى المجهول، لا يمكن أن أنهاك عن شيء مجهول. وتصور المنهي عنه يقتضي إمكانه وحصوله خارجا، خارج الذهن. يعني هذا النهي متوقف على التصور، والتصور هذا لا بد من وجود المنهي عنه وحصوله خارجا حتى يصح النهي عنه. ومتى حصل الشيء في الخارج ترتبت عليه آثاره، ولا معنى للصحة إلا هذا. هذا هو المعنى المراد بالصحة هنا، أنه تترتب عليه الآثار وإن كان شيء محرم هذا شيء ثاني. فكان مقتضيا للصحة وهو المطلوب. نوقش هذا الدليل بأن النهي لا إشعار له بالفساد من جهة اللغة لما تقدم من أنه إنما وضع للترك مع المنع من الفعل، هذا صحيح، وذلك لا يشعر بعدم ترتب الآثار على الفعل عند المخالفة. هذا كلام سليم، ما في إشكال، كلامكم صحيح في هذا. لكن النهي يشعر بالفساد من جهة الشرع، وإلا لو لم يشعر بالفساد لضاعت الفائدة من النهي عن الفعل. أن المراد من النهي عن الفعل أن لا تترتب، لو كان النهي يعني لو كان الفعل تترتب عليه آثار على الرغم من النهي عنه لما كان للنهي عنه فائدة دنيوية، يعني في دنيانا متى يكون له الفائدة فائدة كبيرة قوية كاملة؟ إذا كان يقتضي الإثم وعدم ترتب الآثر. مجرد عادة يعني ممكن الحنفية أن يجيبوا نعم لا بل الفائدة موجودة وهو ترتب الإثم، أقول هذا صحيح، لكن هذه الفائدة غير كافية لكثير من الناس لأنها أمر أخروي. الفائدة الكاملة التامة أن نقول إنه لا يترتب عليه الآثار الدنيوية زيادة على حصول الإثم، حينئذ تكون للنهي الفائدة القوية. قال وإلا لضاعت الفائدة من النهي عن الفعل فبطل قولكم إن النهي لا إشعار له بالفساد. وأما قولكم إن النهي عن الشيء يستدعي تصوره فمسلم صحيح، لكن يكفي في ذلك التصور الذهني، أما تصوره واقعا فهذه دعوى ينقصها الدليل أو ينقضها، إيش عندكم؟ ينقصها. فهذه دعوى ينقصها الدليل ولا سبيل إليه، لأن النهي عن الشيء لا يستدعي وقوعه وحصوله، يكفي أن يستحضر الذهن هذا الشيء ثم ينهى عنه، فينهى عن الشيء الموجود ذهنا، لا ضرورة للقول بأن النهي يقتضي وجوده خارجا أبدا، لا ضرورة. ويقول لك أن النفس لا تتوجه إلى المجهول، نعم يكفي الوجود الذهني، يكفي تصوره ذهنا، هذا كيف النهي إن كان هناك احتمال سيكون خارجا ولهذا نهى. احتمال، فهذا احتمال ذهني، يعني بمعنى هذا نستفيد منه من في أمر، وهو أن بعض الناس يظن أن كل النواهي التي وجهت إلى رسول الله فإن رسول الله قد ارتكبها. أبدا لا، ولا تكن للخائنين خصيما ولا تمدن عينيك وغير مناهي كثيرة نواهي كثيرة. فهل كان رسول الله يعني متلبسا بها أو كان هذا المنهي عنه واقعا منه؟ أبدا، يعني لا، ليس في ذلك، ليس في اللفظ ما يدل على ذلك. النهي لا يتوجه إلى أمر مجهول، نعم يكفي، لأن ولكن يكفي أن يكون موجودا في الذهن، أن يكون متصورا في الذهن. نعم، هذا القول الرابع الذي هو قول الحنفية. القول الخامس الحنفية، يعني نحن ممكن نستفيد هنا من بيان، يعني في بيان مذهبهم، الحنفية يعني استدلوا على قولهم بأدلة وحاولوا أن يعني يبينوا. قالوا ما كان سبب، قسموا المنهي عنه إلى ما كان من الأمور الحسية المعروفة بأسمائها اللغوية والتي لم يعطيها الشارع مضمونا شرعيا ولا رتب، كالنهي عن الزنا والقتل وشرب الخمر، فهذا النهي عنه يدل على فساده وبطلانه. ونهي يتعلق بتصرفات وردت لها اصطلاحات شرعية وسميت بأسماء شرعية، فهذا النوع ما كان سبب النهي معنا يعود إلى الشيء المنهي عنه، إلى عين الشيء المنهي عنه، فيفيد البطلان كما هو مذهب الجمهور، كالنهي عن بيع الملاقيح. الملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها. طيب، هنا النهي عائد إلى ذات الشيء، لأن المبيع ركن في عقد البيع. عقد البيع له أركان ثلاثة: العاقد والمعقود عليه والصيغة. فالمعقود عليه ينقسم إلى المبيع وإلى الثمن. فالمبيع ركن من أركان حقيقة الشيء، من ماهية البيع، فعدم وجوده يدل على بطلان هذا البيع. فالنهي عن هذا الشيء راجع إلى أمر يتعلق بالمنهي عنه في ذاته وماهيته. القسم الثاني ما كان سبب النهي فيه معنى مصاحبا للمنهي عنه ولكنه قابل للانفكاك، فهذا لا يدل على الفساد ولا البطلان، بل يظل يبقى المنهي عنه صحيحا، وهذا أيضا يتفق فيه الحنفية مع جمهور الفقهاء. القسم الثالث ما كان سبب النهي المتعلق به قبحا لمعنى يتصل به وصفا اتصالا غير قابل للانفكاك، فيكون هذا الشيء مشروعا بأصله منهيا عنه بوصفه، فيمكن أن يزول الفساد بتدارك أسباب الفساد وإزالة موجب الفساد. قال دليلهم على ذلك أن المنهي عنه هنا إما أن يكون هو الفعل المشروع في الأصل، يعني لما نهى رسول الله عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فإما أن يكون رسول الله قد نهى عن الصلاة، هذا يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ لا يمكن أن ينهى رسول الله عنه، أن يكون نهى عن الشيء، عن الأصل، عن الشيء في أصله، عن الفعل المشروع في الأصل الذي هو الصلاة متفق على مشروعيته، الصوم في يوم العيد الصوم متفق على مشروعيته، طيب الزكاة متفق على مشروعيتها. طيب إذن إما أن يكون المنهي عنه هو الفعل المشروع في الأصل أو أن يكون غيره، فإن كان عينه فهو دليل على شرعيته واعتباره، كان المنهي عنه هو الفعل المشروع في الأصل فذلك دليل على مشروعيته واعتباره، لأن النهي عنه إنما هو بمثابة قول الشارع للمكلف أنت منهي عن إيقاع الصوم الشرعي، أنت منهي عن إيقاع الصوم الشرعي المعروف في يوم العيد، وهو تقرير واضح لإمكان إيقاع ذلك الصوم الشرعي بذاته في ذلك النهار. لأنه لو لم يكن هذا الصوم شرعيا لما نهى عنه، يعني لا ينهى الشارع عن امتناعك عن الأكل والشرب لعدم احتياجك للأكل والشرب من أجل الريجين مثلا، ما بيمنهك الشرع عن هذا يعني، فإنما ينهاك عن الامتناع الشرعي، امتناع عن الأكل والشرب تشرعا تعبدا. لأن النهي عن الشرع فرع عن إمكان وقوعه، هذا كلامهم. ألا ترى أنه لا يستقيم أن تقول لأعمى يا أعمى لا تبصر، لا تبصر إلى الحرامة مثلا، هو أعمى كيف تقول أو لا يبصر؟ ولا يعني يستقيم أن تقول للآدم لا تطر. نعم، فلو لم يكن هذا الشرع لصوم له وجودا شرعيا لما نهانا عنه. يعني هذا بيحصل إيش؟ بقول لك أنت لا لا لا تصلي، بقول يعني أو أن ارجع فصلي، حديث المسيء، حديث المسيء صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيف لم تصلي؟ ما هو صلى، نوى وكبر وقام وقرأ وركع وسجد وكله، كيف لم تصلي فارجع فصلي مع أنه صلى؟ قال لم تصلي صلاة شرعية صحيحة، وإن كان ظاهر فعله أنه كان قد صلى. فإذا ثم قال إن كان المنهي عنه شيء آخر غير الصوم المشروع بأن يكون مجرد، فذلك أمر لا يتوجه النهي إليه، مجرد الامتناع عن الأكل والشرب لا يتوجه النهي إليه، هذا ليس صوما شرعيا حتى يتوجه النهي إليه. فتم الدليل عندهم على أن المقصود بالصلاة والصوم هو مدلولاتها الشرعية، وهذا يعني بمثابة إقرار من الشرع أو نص على أن الذي يوقع الإنسان من هذه المنهيات إنما هو تلك المدلولات الشرعية ذاتها، وتلك قرينة بقائها مشروعة وإن تطرق إليها سبب من أسباب الفساد. هذا يعني مذهب الحنفية قام على هذا المعنى. قال القول الخامس، النهي يدل على الفساد في العبادات. هذا شعبان ما شاء الله ليش موسين نكمل مسألة. طيب، النهي يدل على الفساد في العبادات ولا يدل عليه في المعاملات مطلقا، وهذا مذهب أبي الحسين البصري، واختاره الإمام في المحصول والمنتخب وأتباعه كصاحب الحاصل، وخالفهم البيضاوي فاختار التفصيل. قال مطلقا، رجع النهي إلى نفس العقد أو إلى ركن فيه، أو رجع إلى أمر خارج لازم أو غير لازم، يدل على الفساد في العبادات ولا يدل عليه في المعاملات. أما أن النهي يدل على الفساد في العبادات فلأن العبادة إنما شرعت لمصلحة أخروية هي الثواب، ولذلك كان الأمر بها مقتضيا حصول الثواب عليها متى فعلت على الوجه المطلوب. أما النهي عنها فإنه يقتضي حصول الإثم عند الفعل واجتماع الثواب والعقاب على شيء واحد من جهة واحدة باطل لما فيه من التناقض. كون هذا الشيء عبادة مقتضي للإثابة عليه، وكونه منهيا عنه مقتضي للعقاب عليه، فاجتمع أن يكون هذا الشيء من جهة واحدة مثابا عليه معاقبا عليه، وهذا هو يعني تناقض لا يصح ولا يكون صحيحا. لذلك كان النهي عن العبادة مقتضيا لفسادها وعدم حصول المقصود منها، حتى لو كان النهي على الكراهة، على سبيل الكراهة، يعني النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قيل إن هذا النهي للتنزيه للكراهة، ومع ذلك لو صلى لكان صلاته فاسدة وباطلة، لأنه لا يكون الشيء المنهي عنه ولو كان نهيا غير جازم مطلوبا، أنه لن يكون منهيا عنه إلا وهو مذموم شرعا، فكيف يكون مطلوبا؟ أو على الأقل لا يكون منهيا عنه إلا وهو قد طلب تركه، فكيف يكون مطلوبا فعله؟ فلو قلنا بصحة العبادة، والصحة فرع، يعني لن تكون صحيحة إلا إذا يعني أفادت ثوابا في المعاملة، غير في العبادة لن تكون عبادة إلا إذا كانت إذا يعني مفيدة للثواب يترتب عليها الثواب. قال: لذلك كان النهي عن العبادة مقتضيا لفسادها وعدم حصول المقصود منها. وأما أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، فلأن المعاملات إنما شرعت لمصالح دنيوية، ولا تنافي بين أن يكون الشيء منهيا عنه يعني لا ثواب عليه في الآخرة، وبين أن تترتب عليه مقاصده الدنيوية. فلو دل النهي على الفساد في المعاملات لدل عليه من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، لكن اللفظ لا يدل على سبيل الأحكام المترتبة على الفعل، فكان النهي غير دال على الفساد في المعاملات وهو المطلوب. نوقش هذا من قبل البيضاوي بأن ما قلتموه في العبادة مسلم، وأما ما قلتموه في المعاملات فغير مسلم، لأن النهي في المعاملات يشعر بسلب أحكامها عنها من جهة الشرع، كما سيأتي بيانه في القول السادس الذي هو قول التفصيل، وقد يعني نقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره، وصرح به الإمام في المعالم أثناء استدلال، ونقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي نفسه، إمام الشافعي. قال: النهي يدل على الفساد شرعا في العبادات مطلقا، وفي المعاملات إذا لم يرجع إلى أمر خارج غير لازم، بأن رجع إلى نفس العقد، وهذا هو قول البيضاوي، هذا القول التفصيل، بأن رجع إلى نفس العقد كبيع الحصات. بيع الحصات أنه أن يرمي الحصات وأمامه أثواب مثلا، تقع الحصات على ثوب، فيكون مجرد رمي الحصات قائما مقام العقد. فهنا رجع إلى نفس العقد الذي هو الصيغة، يعني اعتبر الصيغة هي جسم العقد. قال: بأن رجع إلى نفس العقد كبيع الحصات، فهذا البيع لا صيغة فيه، صار رمي الحصات نفس يعني مجزئا قائما مقام الصيغة. أو رجع إلى ركن فيه، إلى ركن في العقد لا إلى الصيغة، كبيع الملاقيح، بعتك الملاقيح، هناك صيغة للعقد لكن الخلل راجع إلى جزء من العقد وهو المبيع، وهو بيع الأجنة في بطون أمهاتنا، لأن المعقود عليه ركن في البيع وهو غير موجود. أو رجع إلى أمر خارج عن العقد لكنه لازم لا يفارقه، كالنهي عن الربا، فإن النهي راجع إلى الزيادة، ربا الفضل النهي فيه راجع إلى الزيادة. فإن رجع النهي إلى أمر خارج غير لازم كان النهي غير دال على الفساد، كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة. أما أن النهي يدل شرعا على الفساد في العبادة، فلأن العبادة إنما شرعت للطاعة والثواب، والنهي عنها يقتضي الإثم والعقاب، ولا يجتمع ثواب وعقاب في شيء واحد من جهة واحدة لما فيه من التناقض، فكان النهي عن العبادة مقتضيا لفسادها. وأما أن النهي عن المعاملات يقتضي فسادها فيما قلناه، فلأن الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون على فساد الربا بقوله تعالى: لا تأكلوا الربا، من غير أن ينكر عليهم أحد الاستدلال، فكان ذلك إجماعا على أن صيغة النهي تقتضي الفساد. طبعا الحنفية وغيرهم إيش يردون على هذا؟ يقولون هذا إجماع سكوتي، وأنتم يعني لا تقولون بالإجماع البيضاوي لا يقول بالإجماع السكوتي. نعم. وإذا ثبت أن النهي عن الربا اقتضى فساده مع أن النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد وهو زيادة. يعني عقد الربا عقد من حيث الأصل صحيح، لأنه فيه العاقد بائع ومشتري، وفيه المعقود عليه ثمن ومثمن، وفيه صيغة. لذلك قال إنما البيع مثل الربا، فجاء الرد أنه لا، أحل الله البيع وحرم الربا. الربا يمتاز عن بيع العقد الشرعي الصحيح بأن فيه الزيادة، بأن فيه اشتراط الزيادة. فإذا الزيادة وصف خارج عن أصل العقد لكنه لازم للعقد، لا يمكن أن يفك. أما البيع وقت نداء الجمعة فيمكن أن يفك، لأن المقصود من النهي عن البيع وقت نداء الجمعة تفويت ما فيه من تفويت صلاة الجمعة. طب هذا التفويت الأولا، هذا التفويت يحصل بغير البيع، يحصل بالنوم، يحصل بالكلام، يحصل باللعب، يحصل بغير البيع. أيضا قد يقع البيع مع عدم التفويت بأن يبيع وهو ماش متوجه إلى صلاة الجمعة. فإذا ليس البيع ملازما للتفويت، ما هو ملازم، قد ينفك عنه. قال إذن إذا ثبت أن النهي عن الربا اقتضى فساده، ثبت أن النهي إذا كان راجعا إلى نفس العقد أو كان راجعا إلى ركن فيه يدل على الفساد من باب أولى، لأن هذين متفقون على بطلانهما وفسادهما. إنما الخلاف في هذا الأمر الثالث، ما كان النهي عنه لأمر خارج عنه لازم، هذا الذي جرى فيه الخلاف. وأما أن النهي عن المعاملات لا يدل على الفساد إذا كان النهي راجعا إلى أمر خارج غير لازم، فلأننا رأينا أن النهي عن البيع وقت نداء الجمعة لم يقتضي فساد البيع باتفاق بين يعني عند أكثر الفقهاء، بل البيع صحيح وتترتب عليه آثار، وما ذلك إلا لأن النهي فيه راجع إلى كونه خارجا عن العقد غير لازم، إلى أمر خارج غير لازم، وذلك الأمر هو تفويت السعي إلى الصلاة، ولا يلزم من البيع وقت النداء عدم حصول السعي، فقد يبيع ويسعى، فلم يكن البيع بخصوصه مانعا من السعي فكان غير لازم. فعلمنا من ذلك أن النهي متى كان راجعا إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له لا يقتضي فساد المنهي عنه، وبقي ما عداه على الفساد للدليل المتقدم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.